بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع قصة إسماعيل عليه السلام، ووقفة جديدة مع هذه القصة لهذا النبي العظيم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. في هذه الوقفة سنتكلم عن بعض ما أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام، إذ قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فهذه الصفة التي وصف الله بها نبيه إسماعيل عليه السلام وهي صدق الوعد، وهذه الصفة هي من صفات المؤمنين الصادقين، أنهم يصدقون في وعودهم. المؤمنون يصدقون في وعودهم، فإذا وعدوا لا يخلفون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات المنافقين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فقال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن صفات المنافقين أنهم إذا وعدوا أخلفوا. بمفهوم المخالفة يكون من صفات المؤمنين أنهم إذا حدثوا صدقوا، وأنهم إذا وعدوا صدقوا الوعد، وأنهم إذا عاهدوا لم يغدروا، وأنهم إذا خاصموا لم يفجروا، ويكون خصومتهم عادلة ليست فاجرة. فنبي الله إسماعيل عليه السلام هذه الصفة التي فيه يرجو أو الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا في كتابه عن نبيه عليه السلام لنقتدي بها، لنكون من الصادقين في وعودهم. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين كذلك بعد أن ذكر كثيرا من الصفات، قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فلا بد على المسلم أن يكون من الصادقين في وعودهم، وهذا مما نفتقر له للأسف الشديد في زماننا هذا، أن الناس يستهينون بصدق الوعد، يهون من أمر صدق الوعد، يعني يجعله أمرا هينا، ما يهمه إذا صدق الوعد أو لم يصدق الوعد، أو كان ديدنه ذلك أو لم يكن ديدنه ذلك، ما يهمه. مع أن هذا الأمر يعني عندما تعلم عن شخص صادق للوعد تحب أن تتعامل معه. التعامل مع شخص صادق الوعد هذا تعامل يعني راقي، ويحب الإنسان أن يتعامل معه، حتى أنه يثق إذا وعده بشيء، يثق أنه سيوفي بوعده. أما الذي يخلف الوعد الذي فيه هذه الخصلة الذميمة للأسف الشديد، فهذا مما يكره الناس التعامل معه. فعلى المسلم أن يحرص دائما أن يكون صادقا في وعوده، وأن يقتدي بنبي الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام، ويقتدي كذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي بالصالحين من المؤمنين الذين يصدقون في وعودهم، ولا يحبون أبدا أن يكذبوا أو يخلفوا هذه الوعود، لأنها كما قلنا منقصة في حق المؤمن، بل حتى في حق الكافر. وإذا كان الكافر صادقا في وعده كانت هذه خصلة يحمد عليها وإن كان كافرا، فكيف بالمؤمن؟ يعني يزيد على إيمانه وعلى توحيده لله سبحانه وتعالى صدقه في وعوده، فهذا يكون له رفعة و حري بأن نتعامل مع مثل هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يصدقون في وعودهم، وأن يجعلنا من الذين يحبون الصادقين في وعودهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.